إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وعند مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في سواه، تعني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في سواه. فدلت عائشة رضي الله عنها عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخصه بأمور لا يخص غيره بمثلها، ومن ذلك أنه كان يحيي الليل. وإحياء الليل ها هنا إحياء لجميعه، مع أن عائشة رضي الله عنها قد صح عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صلى ليلة بطولها قط، ولكن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي الليلة كله بعبادة لا يشترط أن تكون صلاة، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان يصلي ويدارس جبريل القرآن ويدعو الله تبارك وتعالى بما يسر الله رب العالمين من دعاء. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وجد وشد المئزر. وفي قولها رضوان الله عليها جد وشد المئزر دلالة واضحة على أن شد المئزر ليس كناية عن الجد والاجتهاد، كما يقال إن فلانا شمر عن ساعد الجد وشد مئزره استعدادا لذلك الأمر، ولكنها تقول جد وشد المئزر، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بشيء سوى الجد دلت عليه بقولها شد المئزر، وهو كناية عن اعتزال النساء. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيب من أهله في العشرين، فإذا دخل العشر اعتزل النساء، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلتمس أمرا عظيما وهو ليلة القدر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في سواه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعاهد أهله من كان مطيقا فيوقظه من أجل أن يقوم للصلاة، وقد ثبت ذلك من فعله مع علي وفاطمة رضي الله عنهما إذ كان يطرقهما ليلا من أجل أن يوقظهما للصلاة. ودل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضل هذا الأمر من أن الرجل إذا قام من الليل يصلي وأيقظ أهله فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، وكذلك إذا قامت المرأة من ليلها تصلي فأيقظت زوجها وإلا نضحت في وجهه الماء. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك من رجل أو امرأة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل حتى إذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة رضوان الله عليها لكي تصلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأمور خاصة، وهي أنه كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد فيما عداه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي الليل، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوقظ أهله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم ربما ألحق العشاء بالسحور، فربما كان يواصل صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن الوصال وأخبرهم أنه من كان فاعلا فليواصل إلى السحر، فقالوا يا رسول الله ولكنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فأبوا إلا أن يواصلوا، تواصل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ويوما، ثم رأوا الهلال فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تروه لواصلت بكم. كالتنكيل لهم إذ لم يأخذوا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخص العشر بهذه الألوان من ألوان الاجتهاد في العبادة، وذلك لأجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: قال أبو سعيد هو الخدري رضوان الله عليه: أتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأوسط من رمضان، ولم تكن ليلة القدر قد بينت له، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبناء فقوض، فأبينت له ليلة القدر فأمر بالبناء فأعيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمهم بليلة القدر، فقال: خرجت لأعلمكم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، جاء فلان وفلان يتلاحيان، وفي رواية يحتقان، معهما الشيطان، فرفعت، فالتمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. قال أبو نضرة: قلت لأبي سعيد: إنكم أعلم بالحساب منا. فقال: نعم، نحن أحق منكم بذلك. فإذا كانت ليلة 22 فهي تاسعة تبقى، وإذا كانت ليلة 24 فهي سابعة تبقى، فإذا كانت ليلة 26 فهي خامسة تبقى. فدل على أن ذلك إنما يكون في أشفاع العشر الأواخر وليس في أوتارها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الأوتار فيما مضى أو فيما بقي، فإن كان فيما مضى فهي ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29 من الشهر. وأما إذا ما نظرت إلى ما بقي كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تاسعة تبقى، فإن التاسعة التي تكونها هنا مع تمام الشهر 30 تكون ليلة 22، وكذلك السابعة تكون ليلة 24، وكذلك ذلك إلى آخر الشهر، فتكون في الأشفاع لا في الأوتار على حسب ما تبقى من الشهر. وأما فيما بقي منه فإنها من 21 إلى 29. وعليه فينبغي على العبد المسلم أن يلتمس ليلة القدر في الأشفاع والأوتار على السواء، لأنها أوتار باعتبار وأشفاع باعتبار على حسب أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الشافعي رحمه الله جمعا بين الروايات: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب كل قوم أو كل سائل على حسب ما تراءى لذلك السائل. ففي صحيح مسلم رحمه الله أن جمعا من الأصحاب رأوا ليلة القدر في السبع البواقي من شهر رمضان فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال أرى رؤياكم قد تواطأت التمسوها في السبع الأواخر من شهر رمضان. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء لما تواطأت رؤاهم التي رأوها على أنها رؤى حق رأوها، وأن ليلة القدر في السبع البواقي. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. وفي الحديث الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أنها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها في العشر الأواخر، ومن عجز عن ذلك وأن يأتي بالعبادة في العشر جميعه فعليه أن يلتمس ذلك ولا يعجز عن أن يأتي بالعبادة المرجوة المطلوبة منه على حسب إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم في السبع الأواخر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعا للأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم دل على أن ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر. ثم إن ذلك إذا كان على إطلاقه فلدينا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، وهذا دلالة على أنها في الأشفاع لا في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. فإذا ما أراد الإنسان أن يصيب ليلة القدر يقينا فعليه أن يجتهد في العشر الأواخر جميعه، وألا يقصر اجتهاده على الأوتار على اعتبار واحد باعتبار ما مضى، وإنما عليه أن يجتهد في تلمس الأوتار فيما مضى وفيما بقي، وحينئذ يكون مجتهدا في الأوتار وفي الأشفاء على حسب الله. ولا يخفى أن الشهر إذا كان 29 فإن ذلك يتواطأ فيما مضى وفيما بقي. ولكن في كلام أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى، وفي شرحه لذلك من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلالة نصه عليها رضوان الله عليه في ليلة 22 وفي ليلة 24 وفي ليلة 26 يعني في الأشفاع. فهذا أمر مهم جدا، وعلى العبد أن يحاول أن يجتهد في العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في سواه من أيام العام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليلة القدر أنزل الله رب العالمين بشأنها قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي الليلة التي أنزل الله رب العالمين فيها القرآن، كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان. أنزل الله رب العالمين القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان يقول ربنا جلت قدرته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فدلنا ربنا تبارك وتعالى على أن القرآن أنزل في شهر رمضان، ثم أخبرنا الله تبارك وتعالى أن ذلك كان في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي ليلة القدر التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وابتدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحي في ليلة القدر من شهر رمضان، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحنث في غار حراء، فأتاه الملك بصدر سورة العلق، فكان ذلك أول ما أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي ليلة القدر بمعنى الشرف والعظمة وارتفاع المكانة، فلان رجل ذو قدر بمعنى أنه له قدر ومكانة وشرف، فهي ليلة ذات قدر ذات شرف عند الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين أنزل فيها كتابا ذا قدر بواسطة رسول ذي قدر، أي ملك ذي قدر على نبي ذي قدر في أمة ذات قدر. وفيها من التكريم ما دلنا ربنا تبارك وتعالى عليه من تنزل الملائكة. وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الملائكة في تلك الليلة في كثرتها لا يضارعها كثرة، تكون في ليلة القدر في الأرض. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الليلة سلام جميعها، فقال ربنا تبارك وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. وقدم الله تبارك وتعالى ها هنا ما حقه التأخير في قوله جلت قدرته: سلام هي، للدلالة على اختصاصها بهذا السلام في جميع أحوالها. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن ذلك يمتد حتى تنسلخ الليلة وحتى يبزغ فجرها، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة أنزل الله رب العالمين فيها القرآن، وجعل الله رب العالمين شهر الصيام فرضا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وركنا من أركان الإسلام، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك الصيام في هذا الزمان لأجل أنه جلت قدرته أنزل القرآن فيه. فقال ربنا جلت قدرته: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرتب الله رب العالمين الصيام على نزول القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني إنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك الشهر محلا للصيام وللإتيان بتلك العبادات المفروضة العظيمة على المسلمين، جعل الله تبارك وتعالى ذلك الزمان محلا لهذا الصيام لأجل أنه أنزل فيه القرآن. فهذه الليلة إنما فضلت على هذا النحو لإنزال القرآن العظيم فيها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأنزل الله رب العالمين القرآن إلى اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم بدأ تنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان، وهو يتعبد في غار حراء في جبل النور كما يسميه الحجازيون، ولا غروة هو كذلك، لأن القرآن تنزل أول ما تنزل في الغار الذي في ذلك الجبل، والقرآن نور كما بين الله رب العالمين وصف القرآن بذلك في كتابه العظيم. يقول الله جلت قدرته: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ليس فيهن ليلة القدر، فتكون ليلة القدر خيرا من عبادة ألف شهر، ليس في شهر من تلك الشهور ليلة القدر. وليكن معلوما عندما نقرأ هذه الآية العظيمة أن العدد لا مفهوم له، يعني ليس المقصود أنها خير من ألف شهر عدا، وإنما هي أكبر من ذلك وأعظم من ذلك وأفخم من ذلك، لأن العدد لا مفهوم له. كما قال ربنا جلت قدرته: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهل هذا العدد الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية له مفهومه الخاص به، بمعنى أنه لو استغفر لهم 71 مرة أو 72 مرة يغفر الله تبارك وتعالى لهم؟ هذا العدد لا مفهوم له، وإنما المقصود أنه لو استغفر لهم ما استغفر لهم من غير ما تقيد بعدد فلن يغفر الله له. فمن هذه البابة يقول ربنا جلت قدرته: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولماذا اختار 1000 هاهنا نصا وتحديدا؟ يقول العلماء: لأن العرب لم تكن تعرف عددا فوق 1000، ولذلك ذكر الله رب العالمين حدود ما تعلم العرب من العدد في أقصاه، وذكروا لذلك واقعة، وهي أن رجلا أشر في معركة من المعارك بنت ملك من الملوك، فأرسل إليه من أجل أن يدفع فداءها ويحررها من قبضة أسره، فقال له رسول الملك: اشترط. فقال: اشترط أن يدفع لي الملك 1000 دينار عدا. فقال: هذا كالتحقير للملك وابنته على السواء، فلتطلب أكثر من ذلك. قال: أو فوق 1000 شيء؟ لو علمت أن فوق 1000 عددا لطلبته. فأنزل الله رب العالمين قوله: ليلة القدر خير من 1000 شهر، لا على حسب التحديد الوارد عدا في نص الآية، وإنما العدد لا مفهوم له، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن استغفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأولئك الهلكة، وأنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله رب العالمين له. هذه الليلة هي في 10 الأواخر من شهر رمضان، والعلماء على أنها تنتقل في أوتار 10 الأواخر ولا تثبت على حال. وعندهم في ذلك من الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كانت في الليلة 24، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف 10 الأول من شهر رمضان يلتمس ليلة القدر. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط من شهر رمضان. فلما كان في الليلة 20 قال: من كان قد اعتكف معنا فلينصرف. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أنه يسجد في ليلة القدر في ماء وطين، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوكف بالمطر إذا ما أرسل المطر من لدن رب العالمين، بمعنى أن المطر كان إذا أصاب شخص مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصاب أرض المسجد. فرؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة 21، رؤي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سجد في الماء والطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أن الله تبارك وتعالى ولم تكن ترى في السماء قزعة، يعني لا يرى في السماء سحاب قط، أرسل الله رب العالمين سحابة فتوكفت مطرا فهطل المطر فنزل أرض مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطينها وسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى رؤي الطين على أرنبة أنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أنها في الليلة الثالثة والعشرين، وكذلك في الليلة الخامسة والعشرين، وكذلك في الليلة السابعة والعشرين، وكذلك في الليلة التاسعة والعشرين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم مرة وقد تبافروا ليلة القدر، فأخذوا يتكلمون في ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تذكرون ليلة كان القمر فيها تشق جفنة، والجفنة القصعة يكون فيها من الطعام ما فيها، ولا يكون القمر كذلك إلا في أواخر الشهر، لا يكون القمر كشق الجفنة إلا في أواخر الشهر. فدل ذلك على أنها كانت في 29 من ذلك الشهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى لم يرفع عينها، وإنما رفع تعيينها، فمن زعم التعيين فقد افتات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه قد خرج إليهم من أجل أن يعلمهم بتحديد ليلة القدر عينا، بحيث إنها تكون بعلامتها لا تشتبه أبدا إلى يوم القيامة. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد فلانا وفلانا يحتقان، يعني كل يطلب الحق يدعيه، وفي رواية يتلاحيان، يعني كل يمسك بلحية أخيه، أو لا يمسك وإنما يتخاصمان، وإنما سمي الخصام بالتلاحي لأنهم كانوا إذا تخاصموا أمسك كل بلحية أخيه يجره إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحتقان، كل يدعي الحق لنفسه، معهما الشيطان. قال: فرفعت، يعني فرفعت تعييها ولم ترفع بعينها، وإنما هي باقية في شهر رمضان في العشر الأواخر في الأوتار منه تنتقل، كما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه. وقال السبكي الكبير عفى الله تبارك وتعالى عنه وغفر له: إن الإنسان إذا أعلم بليلة القدر بشاهد من شواهدها فعرفها، والأمارات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملتها لا تعرف إلا في صبيحتها، فأن تخرج الشمس صبيحتها حمراء ضعيفة من غير ما شعاع، فهذا لا تعرفه إلا بعد انقضاء الليلة. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض العلامات، غير أنها تكون نسبية يمكن أن يختلف فيها الناس ولا يتفق منهم اثنان، في مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ليلة طلقة بلجة، وإنها أي ليلة القدر تكون لا حارة ولا باردة. هذه أمور لا يمكن القطع بها على نحو مستقر ثابت بحيث يمكن الجزم معه، وإنما أخفى الله رب العالمين ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان من أجل أن يبذل الناس الجهد وأن يجتهدوا في العبادة لله رب العالمين لطلب ليلة القدر في تلك العشر بجميعها ومجموعها، كما أخفى الله رب العالمين رضاه في طاعته، وكما أخفى الله رب العالمين سخطه في معصيته، وكما أخفى الله رب العالمين تلك الأمور التي يرغب فيها عباده من أجل أن يتلمسوها وأن يتحروا وجوه الخير في التباسها ببذل المجهود، وإلا لتواكلوا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرهم أنها رفعت، يعني رفعت عينها القاطع الذي لا يشتبه، قال: وعسى أن يكون خيرا لكم. فيقول السبكي الكبير غفر الله له وعفى عنه، يقول: إنه من أراه الله رب العالمين ليلة القدر فأعلمه بها فعليه أن لا يخبر بها أحدا، لأن ذلك عند الإخبار إنما يكون بخلاف ما دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله رب العالمين لما نسي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إخفاؤها بعدم تعيينها خيرا للأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فيقول: لا يجمل بمن عرف ليلة القدر أن يخبر بها أحدا. ويقول أيضا إن ذلك إنما يكون من باب الكرامة التي يكرم الله رب العالمين بها عبدا من عباده، فإذا ما أعلن بذلك فهو على شفا العجب أو على شفا الغرور فيخشى على قلبه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ليلة القدر تكون في أوتار العشر الأواخر، وأنها إذا ما ضعف المرء عن تلمسها في العشر الأواخر فينبغي عليه ألا يعجز عن تلمسها في السبع الأواخر. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الروايات الصحيحة التي ينبغي أن يجمع بينها ولا ينبغي أن يهمل منها شيء، لأن القاعدة عند العلماء عليهم الرحمة أن الإعمال أولى من الإهمال. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، وبين لنا أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه حساب ذلك وأنها الليلة الثانية والعشرين، ثم يتواتر ذلك ويتتابع حتى يكون في أشفاع الشهر إلى آخره، ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسابا من وجه آخر، وهو أن الأوتار تكون على حسب ما مضى في ليلة 21 و23 إلى آخر الأوتار في العشر الأواخر على حسب ما مضى من الشهر. فإذا ما أخذت الأوتار على حسب ما مضى وعلى حسب ما بقي يتحصل لديك أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار ما بقي وما مضى وعليه، فهي في الأوتار وفي الأشفاع على السواء. وعلى من أراد أن يكون متحريا لليلة القدر بصدق أن يجتهد كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، أن يجتهد في العشر الأواخر، كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم قدر ليلة القدر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا جزء من حديث متفق على صحته: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلة كاملة بالصلاة إلى الفجر كما روى ذلك عائشة رضوان الله عليها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ويرقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقوم وينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يحيي الليل كله كما في رواية في الصحيح عن عائشة رضوان الله عليها، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي نفسه بتلاوة القرآن بعبادة ربه جل وعلا، وهي الحياة الباقية وهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي موات الليل الذي يمر هدرا من غير أن يفيد منه الإنسان شيئا يحصله في أمر دنياه ولا في أمر أخرى، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفعل في ذلك الليل الكثير من الخير، ثانيا لكتاب الله رب العالمين، قائما مصليا لله رب العالمين. وكان يدارس جبريل القرآن في ليالي رمضان كما أخبر عن ذلك عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في مدارسة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة. فلما أن كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين حتى إنه علم أنه مقبوض لعامه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إحياء الليل في العشر الأواخر من رمضان يكون بالصلاة وبالدعاء أيضا. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: الدعاء في ليلة القدر أحب إلي من الصلاة. ولكن الذي ينبغي أن يكون آتيا به العبد الذي يرقب النصوص كلها هو أن يمدد التلاوة ويمدد الصلاة بالدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألته عائشة رضوان الله عليها فقالت كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، قالت: يا رسول الله، أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قالت: فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدلنا هذا الحديث على أمور، منها أن الإنسان يمكن أن يعلم ليلة القدر بما يريه الله تبارك وتعالى من ذلك في روحه وقلبه وضميره وفؤاده، أو في بصره وحسه وحواسه، لأن ذلك إنما يكون من عند الله رب العالمين وهبا لا كسب فيه، وإنما يتعرض الإنسان لرحمات رب العالمين. حتى إن كثيرا من أهل العلم يقولون: هل يصيب ليلة القدر بفضلها ويصيب الفضل منها من لم يعلمها ووافقها، أم إنه لا ينال فضلها إلا من علمها؟ قولان لأهل العلم. والصواب منهما أن الإنسان يصيب الخير في ليلة القدر ومنها، سواء علمها أم لم يعلمها، طالما أنه وافقها محيا لها، عابدا فيها الله رب العالمين، مقبلا على أمره، مدبرا عما يضيع عليه وقته وحياته وحياة قلبه. لأن هذه الليلة كما أخبر الله رب العالمين فيها يفرق كل أمر حكيم. وبين عبد الله بن عباس وغيره من السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين أنه تستنسخ نسخة سنوية من أم الكتاب أو من التقدير الحولي بيوم الميثاق، ويعود ذلك في النهاية إلى أم الكتاب، إلى اللوح المحفوظ، فتستنسخ نسخة سنوية بما يكون من ليلة القدر إلى ليلة القدر في العام الذي يلي. فيستنسخ في تلك النسخة في ليلة القدر من يموت ومن يحيا، من يفنى ومن يولد، من يفتقر ومن يغتني، من يرفعه الله رب العالمين ومن يحق الله رب العالمين قدره، من يحج، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. ويكتب في تلك النسخة المستنسخة من أم الكتاب من اللوح المحفوظ في ليلة القدر أسماء الحجاج، ثم يختم على ذلك فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. في هذه الليلة التي هي ذات قدر أي ذات شرف، أو هي من القدر بمعنى التضييق، لأنه يضيق فيها على أمور الشديدة، أو إنها ذات قدر بمعنى القدر، لأنه يقدر فيها في تلك النسخة المستنسخة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر فيها من مقادير الأشياء التي قدرت أزلا فتستنسخ في ليلة القدر ما يكون إلى العام الذي يلي. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الذي دل فيه عائشة رضوان الله عليها على خير ما تدعو به في ليلة القدر، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك شيئا يكون بنفع لدلها عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: يا رسول الله، أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدلها على طلب العفو من الله رب العالمين، والله رب العالمين هو العفو، يعفو عن عباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعفو الله رب العالمين من نقمته كما يعوذ برضاه من سخطه: اللهم إني أعوذ بمعافاتك من نقمتك، وبرضاك من سخطك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويجعل ذلك في آخر وتره صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل سلامه، أو يمكن أن يأتي بها بعد السلام أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا عائشة رضوان الله عليها غاية النصح في الدلالة على هذا الأمر الكبير، وهو أن تطلب من الله تبارك وتعالى في ليلة يستجاب فيها الدعاء ويتعرض فيها العباد إلى نفحات رحمات رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تقول ذلك ليلا طويلا رضوان الله عليها وتسأل الله رب العالمين العفو أن يعفو عنها، والله رب العالمين يحب العفو ويحب من عباده إذا ما تمكن واحد منهم أو تسلط أن يعفو حتى يعامله الله رب العالمين بالعفو. فإذا ما رحم من في الأرض رحمه من في السماء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن أمر كبير أيضا في حديث عبادة بن الصامت عندما خرج ليعلم الناس هنالك بتحديد القافع لليلة القدر تعيينا، فتلاحى فلان وفلان فاحتق فلان وفلان فرفع. وهذا دلالة على أن الاستجار وعلى أن الخصام وعلى أن الملاحاة والممارات كل ذلك يرفع الخير كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى على أحد أن ليلة القدر لو كانت حددت تحديدا قاطعا بحيث لا تشتبه أن ذلك كان يكون أرفق من وجه من الوجوه بكثير من المساكين كأمثالنا ممن لا جهد لهم على طاعة الصحيحة لله رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عسى أن يكون خيرا لكم، يعني لما رفع تعيينها وبقيت بعينها في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، هذا هو زبدة العام وما يتمخض عنه العام من الخير في العشر الأواخر من شهر رمضان، ثم في الأوتار من العشر الأواخر من شهر رمضان، ثم في ليلة القدر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصها بمزيد عناية ويتطلبها حتى إنه لا يعتكف العشر الأول من شهر رمضان متلمسا ليلة القدر فيقال له: إن الذي تطلب أمانك، فيعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان فيقال له: إن الذي تطلب أمانك، حتى كان ما كان من أنها وقعت في ذلك العام في الليلة 21 وهي من العشر الأواخر من شهر رمضان، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبها بجد واجتهاد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك مع أنه قد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون عبدا شكورا لله رب العالمين الذي أكرمه. نسأل الله رب العالمين أن يكرمنا بشهود تلك الليلة وأن يجعلنا فيها من أهل العتق من النار وأن يجعلنا فيها من الخالصين المخلصين لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلماء قد أجمعوا على أن التوفيق ألا يسلك الله إلى نفسه، وأن الخذلان أن يسلك الله إلى نفسه. التوفيق ألا يسلك الله رب العالمين إلى نفسه، والخذلان أن يسلك الله رب العالمين إلى نفسه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكم من رجل يبيت نائما ويصبح نادما، وخير من ملء الأرض ممن يبيت قائما ويصبح معجبا. كم من رجل يبيت نائما ويصبح نادما، وخير من ملء الأرض ممن يبيت قائما ويصبح مدلا بعمله معجبا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى أكثر من 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة في ليلة قط. وأما ما قيل من 20 فكل ذلك ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يكفي عمله، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بأن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذلك الذي ذكر الله خاليا فطابت عيناه. وفي هذا الزمان استشرت تلك البدع التي يقبل عليها المسلمون الطيبون من السدد والجهلاء، فيجتمعون حول رجل حسن الصوت يغني لهم بالقرآن وهم يصرخون ويزعقون، ثم يخرجون أسوأ مما دخلوا إلا من رحم الله رب العالمين. حقيقة الدين، حقيقة الإسلام شيء فوق ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هديه خير الهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أتي القوم إلا من جهلهم بسير السلف، من جهلهم بمعرفة سير السلف رضوان الله عليه، فإن هؤلاء كان الواحد منهم يكون رأسه على الوسادة بجانب رأس امرأته يبكي من خشية الله حتى يبل وساده ما تدري بذلك امرأته، وكان الواحد منهم يصوم 40 سنة لا يسرد ذلك سردا، وإنما ما كان مكروها أو محرما صومه كان أبعد الناس عنه ولا يعلم بذلك أهله، يأخذ طعامه على أنه إفطاره، فإذا خرج نوى الصيام وتصدق به، ثم يذهب إلى عمله فيرى أهل السوق أنه أفطر في أهله، ثم يعود طاويا صائما لله رب العالمين، يظن أهله أنه إنما أكل طعامه في السوق وهو صائم لله رب العالمين لا يعلم ذلك عنه أحد، إلا أن يشاء الله رب العالمين أن يعلم ذلك بوجه من الوجوه. فحقيقة الإخلاص التي أمرنا الله تبارك وتعالى بتحريها، والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلمسها، فوق ذلك جميعا. ولقد سمعت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أمر ببنائه فقوض، يعني أزيل، والبناء الخباء، إذ إنه مما يكون في أثناء الاعتكاف أن يتخذ المرء خباء ليكون فيه، وفي هذا الاعتكاف يعكف المرء على ذاته ناثرا إياها بين يدي ربه، فارحا ما كان هنالك من ذنوب وآثام من أجل أن يغفرها المليك العلام. حتى إن المحققين من أهل العلم يقولون يكره للمعتكف أن يقرأ القرآن نظرا حتى لا يلهيه ذلك عن الخشوع والانقطاع إلى الله رب العالمين، فإن قرأ فلا حرج، فضلا عن أن يكون مكانا للمسامرة ومعتلة للتحصل على لذيذ طيبات المأكولات والمشروبات إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تحدث تؤدي في النهاية إلى كون العبادة شكلا وحركة ميكانيكية تؤدى لا حقيقة وراءها من روح ولا خشوع. شيء محزن أن تكون الخلوة أشد صخبا من الجلوة. شيء محزن أن يعطف المرء على قلبه بعيدا عن خلق الله تبارك وتعالى، إذ هم مخالطون للمرء في جميع حالاته على مدار السنة. وما أكثر الناس الذين يكون الواحد منهم كالمخاط يصيب البدن أو يصيب الثوب، فإن تركته تأذيت منه، وإن ذهبت تزيله تقززت منه، فهو بلاء على كل حال. الإنسان المخاطي هو الجملة الغالبة على مجموع البشر في زمن منكود بأهله، لا يتحرى حقيقة الشريعة من أجل أن يأتي بها على وجهه، وإنما تتربى عوامل النفاق والرياء في القلوب من أجل أن تكون متجذرة متأصلة في بقية أيام وليالي العام. مدرسة لأي شيء هي؟ المدرسة للعقوف على القلب من أجل التفتيش فيه ومعرفة ما فيه من الأمراض، وما أكثر الأمراض في القلوب، وما أكثر الآفات في الأفئدة من غل وحقد وحسد وضغينة وما أشبه. أن يعطف المرء على قلبه من أجل أن يفتش فيه وأن يراجع بضمير حي يقظ لا يطرأ عليه فيه أحد حين مطالعة ما في قلبه سوى الله رب العالمين. أن يكون المرء مقبلا على ذلك بعيدا عن كل شيء، بعيدا عن كل هاجس، بعيدا عن حتى مذاكرة العلم إذا كان معتكفا. هذه الأمور وإن كان لا حرج فيها إلا أنها تفوت المقصود الأعظم، ولم يكن ذلك من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأمة تتربى في هذا العصر على اتخاذ الدين صدا عن الدين، وعن تلمس سبيل الله رب العالمين للصد عن سبيل الله رب العالمين بممارسات خاطئة، لا أقول مخطئة من الخطأ، وإنما هي خاطئة من الخطيئة، لأنها تحرق الناس عن سواء الصراط المستقيم. الناس يحتاجون في كل عصر ومصر وفي كل حين وحال إلى تبصرتهم بالأمر الأول، بأمر العقيدة والتوحيد، فيغيب هذا جانبا، ثم يأتي القوم بالهجر والهرج والمرض وما أشبه من الصراط والزعير الذي تنقض منه الحناجر وتكاد تنشق منه الصدور، ثم هل أحدث أثرا؟ هيهات هيهات. لأن المرء لا يستطيع أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين، والوسيلة منضبطة كالغاية في دين الله رب العالمين سواء بسواء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدل الأمة على أنه ينبغي عليها أن تراعي الإخلاص، إذ هو المقصود الأعظم، وذلك يكون بتفريغ القلب من العلائق، وبتقلية القلب من الشوائب، وبتحلية القلب بالإيمان الصحيح، وبالتوحيد المتين المتين في تلك القلوب على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ بالله رب العالمين من خشوع النفاق، أن ترى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. هذه الازدواجية أنشأت في الأمة فصيلا ممن هم مصابون بالخصام حقا وحقيقة، وأنا أدري ما أقول لأن ذلك كان بداية تخصصي في هذا الأمر، فأنا أعلمه وأشخصه في من هو مريض به هو وغيره من الأمراض النفسية، لا تخطئه بفضل الله رب العالمين عيني، ولا أكاد أرى صحيحا إلا من رحم الله رب العالمين. الاضطرابات النفسية محيطة وبخاصة بأولئك الذين يدخلون الدين دين رب العالمين. لماذا؟ لأنهم لا يتحرون الحقيقة ولا يتلمسون الوصول إلى الغاية، وإنما إذا ما أرادوا لم يهيئ الله رب العالمين لهم في الجملة إلا من رحم الله رجلا من أهل السنة، كما قال سلفنا الصالح: إن من سعادة الشاب إذا ما تمسك أن يهيئ الله رب العالمين له رجلا من أهل السنة فيدله على الاعتقاد الصحيح. هذا دونه خرط القتال. وإنما يدخل الناس المعتكفات من أجل أن يشكلوا على شيء وراءه خبيث لا يعلمه إلا رب العالمين. أي شيء هذا؟ هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم مدرسة فلان وفلان؟ ما هذا الوهم الواهم الذي يقع فيه الجمهرة الغالبة من جماهير المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد فيما سواه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله، لم يمته بالتصنع ولا بالرياء، ولم يمته بمحاولة التماس سبل النفاق لأي شيء لا لشيء. وإن هذا الأمر لا يخلص منه إلا من رحم الله رب العالمين. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فإن الإنسان لا يستطيع أن يجزم يوما من الأيام بحقيقة الدوافع التي تدفعه ولا بحقيقة البواعث التي تبعثه، وإنما يعلم ذلك يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. والدليل على ذلك قول ربنا جلت قدرته: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلما استشكلت عائشة رضوان الله عليها نوع سهم فهمته في الآية وقالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء الذين يزنون يسرقون يقتلون يفعلون المنكرات، في معنى ما قالت رضوان الله عليها، قال: لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يتصدق ويصلي ويفعل الخير ويخشى أن لا يقبل الله رب العالمين منه. دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر كبير: إن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال صالحات كأمثال جبال تهامة، وهي جبال معروفة ممتدة من الشمال إلى الجنوب، هنالك تحجز ما تحجز وراءها في شبه الجزيرة العربية الإسلامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال بيضاء كأمثال جبال تهامة، فينظر الله رب العالمين إليها فيجعلها هباء منثورا. من هؤلاء يا رسول الله؟ يصفهم لنا أن لا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ألا إن الدين الذي لا يثمر في القلب يقينا، ألا إن الدين الذي لا يثمر في اللسان نظافة وعفة، ألا إن الدين الذي لا يثمر في الجوارح عملا مثمرا منتجا مرجوا مرضيا عند الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون الدين الذي جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزكية كله لتلك الأنفس التي تقبل على الله رب العالمين. القرآن يزكي النفس ويطهرها، والقرآن بركة كاملة يؤتيها الله رب العالمين من يشاء. فإذا ما كانت على ذلك النحو أثمرت فيه شيئا يظهر في كلامه، في خشوعه، في سمته، في هيئته، في دله، في حركة حياته، وإلا فإنه يكون معاقدا حينئذ بما آتاه الله رب العالمين من العلم والقرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الذين يؤتيهم الله تبارك وتعالى القرآن فيرفضونه وينامون عن الصلاة المكتوبة يعذبون في البرزق عذابا وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن بين لنا أن من كان كذلك فهو مستلق لقفاه، ويأتي قائم بحجر يشدق به رأسه، والشدق هو كسر ما كان من الآنية مجوفا، فيشدق رأسه فيتدهده أي يتدحرج الحجر، فيذهب الرجل فيأتي بالحجر فيصح رأس المشدوخ، فيضرب به رأسه فيشدقه، ثم يتدهده الحجر فيذهب فيأتي به فيصح رأس المشدوخ، ثم ما يزال ذلك كذلك حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، إذ هذا عذاب في البرزخ إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى أصحابه على التوحيد الصحيح، وكان ذلك الجيل الذي تربى على التوحيد الصحيح والعقيدة المستقيمة بتوحيد تجريد القلب لله رب العالمين، وبتوحيد تجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فهما توحيدان ها هنا، توحيد الإخلاص لله رب العالمين بتجريد التوحيد لله رب العالمين وحده، ثم بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتلمس العبد ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ما تراكم من مخلفات القرون، فإن ما تراكم من مخلفات القرون فيه الكثير المدخول المدسوس على دين رب العالمين، وإن مما يلحق بذلك ما يكون من تلك العادات يعتادها الناس حتى تظن السنة بدعة، وحتى تحسب البدعة سنة، فإذا ما أراد رجل من أهل السنة أن يغير البدعة قيل يغير السنة ويعتدي على السنة وهي بدعة محض، لأنه لا يشهد لها شيء، لا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ما كان من هدي أصحابه رضوان الله عليهم. عباد الله، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فمقل ومستكثر، والفرصة مطروحة، وعلى كل أن يجرد قلبه لله رب العالمين، وأن يجرد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقف عند هذا الذي جعله الله رب العالمين رحمة من أمر العشر، متأملا مستبصرا ناظرا لذاته، لأنه كما ورد عن المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لن تكسب شيئا ولن تربحه إذا ربحت العالم كله وخسرت نفسك. ما الذي يكسبه؟ من يكسب العالم كله ويخسر نفسه، فليحرص كل على قلبه، وليجتهد في تلمس الأسباب الخفية التي يتوصل بها إلى تحقيق الإخلاص لله رب العالمين، وأن يدع التمثيل والتصنع جانبا، فإن ذلك لا يزيد الأمة إلا تأخرا، وإنهما لطرفان، طرف يغالي يغالي ما يغالي في أمثال تلك الأشياء إغراقا في بدع تحسب سننا وما هي من السنة في قليل ولا كثير، وطرف مائع منحل يأخذ بالتفريط جملة ولا يكاد يعرف من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، وإنما هو مكلف في ذلك الزمان الشريف وفي الأمكنة الشريفة التي تتخذ معتكفات يعتكف فيها لله رب العالمين، هو مكلف بأمر يريد أن ينفذه، أمره بذلك أميره أو مسؤوله أو من هو فوقه، حتى يحدث الحرج والمرض وحتى يخرج الأمر عن نطاقه الشرعي، فهذا مغال يخدع المسلمين بمظهر لا حقيقة وراءه، وهذا إنما هو مفرط مائع زائغ لا يكاد يستقيم له قدم على الصراط المستقيم، والأمر القاصد الوسط هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من عتقائه من النار برحمته التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقل السلام.